بصائر بصائر بصائر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. القرآن هو كلام الله فيه هدى والنور وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس للعرب والعجم للذكور والإناث للأغنياء والفقراء للملوك وغيرهم للمبصرين والعبيان لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوا ويعظموا أمره وينقادوا لشره. إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك أن تلزم إن القرآن هو كلام الله والذي فضله على كلام الناس كفضل الله على خلقه وقد أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يبلغه وأن يعلمه. الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل أجود من أعطى وأصدق من أوفى. لو أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر والكتبة هم البشر ثم أثنى عليه بالمدح من شكر لما بلغوا ذرة مما يستحقه جل في علا. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي الخاتم والإمام المعصوم أعظم هادي وأفضل حادي. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا إنه الذكر الحكيم والقرآن الكريم مسامرته حياة واتباعه نجاة. إنه الذكر الحكيم فها هي نسمات الإيمان نبثها ونهدي لكم أحبتنا عبر أثير المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بمدينة الرياض بعنوان إنه الذكر الحكيم. أحرف محلاة بالفوائد وجمل مزينة بالقلائد ومعان متوجة بالفرائد. إنه الذكر الحكيم قرآن يخاطب النفس فتخشع والقلب فيخضع والروح فتقنع والعين فتدمع ولو نزل على صخر لتصدع. فإليكم نشنف الآذان ونردد آيات الرحمن من مختلف البلدان يترنمون بالذكر الحكيم والآي المجيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مصحف الذكر الحكيم يشنف آذانكم بصوت كوكبة من قراء العالم الإسلامي. بصائر بصائر بصائر.